اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انتقم من أعدائهم واقذف الرعب في قلوبهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل فلسطين، اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم وردهم إلى ديارهم مردا كريما آمنا. نعوذ بك يا الله من هذا العجز، ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع لهم صرفا ولا دفعا ولا وصولا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى مسرى رسول الله، يا من لا تضيع عنده الودائع، فاحفظهم بحفظك ورعايتك يا الله. اللهم إنهم أهلونا قد ظلموا بغير حق، وأخرجوا من ديارهم في شهرك الكريم، ومنعوا الصلاة في مسجدك المقدس يا كريم. اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم وردهم إلى ديارهم ومسجدهم يا رب العالمين. اللهم واشدد على أعدائهم حتى يروا العذاب الأليم. يا سامع السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، اللهم يا سامع السر والخفية، يا من حوائجنا عنده مقضية، اللهم يا مسبب الأسباب ويا قاهر الأعداء ويا هازم الأحزاب، يا منزل الشتاء، يا مخرج الأموات، يا هازم الذات، يا كاشف الكرب، يا سميع يا عليم يا الله. اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم، اللهم صوب رميهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما على المسلمين، اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء، اللهم احرس المسجد الأقصى من مكر الماكرين، اللهم اقتل من قتل المسلمين، اللهم انصر شعب فلسطين، اللهم انصر شعب فلسطين على أعدائك أعدائهم اليهود. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم. اللهم اشف جرحاهم وأطلق أسر أسراهم. اللهم انصر مجاهديهم في سبيلك يا رب العالمين، في برك وبحرك وجوك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.